في السابع من يونيو عام 1954 مات تورينغ بتفاحة مغموسة بسم السيانايد، مما يرجح احتمالية انتحاره بملء إرادته. أن لرجل عالم وأدرك هذه الإنجازات أن ينهي حياته بهذه الطريقة البائسة، لكن ثمة تفصيلة في هذه القصة يتضح معها كل شيء. لقد كان الرجل مغرما بالرجال، وإلى هذا الوقت كانت بقايا الفطرة حاضرة في العلاقات الجنسية في أوروبا، ولم يكن التطبيع مع المثلية أمرا مقبولا في الأوساط الأوروبية. فقد أدين تورينغ في عام 1952 بتهمة ارتكاب أفعال مثلية، وخيرته المحكمة حينها بين جرعات الإخصاء الكيميائي أو السجن، ولكنه لم يتحمل نتيجة اختياره للإخصاء فمات مسموما بعد عامين من الجرعات الكيميائية، وفي أغلب الظنون أنه قد انتحر. لكن وبعد 70 عاما تقريبا تغيرت المعادلة، وأصبح تيار المثلية تيارا مخترقا لكثير من الفصائل المجتمعية في أوروبا، حتى قررت بريطانيا وضع صورة تورينغ على عملتها كنوع من الاعتذار له، لتختتم بذلك أكثر القصص دلالة على النفوذ الذي بلغته حركات دعم المثلية في الغرب، وكيف أنها في عقود قليلة برأت نفسها من الوصم الديني والاجتماعي الذي ظل مرافقا لها طيلة قرون المسيحية في أوروبا. فما الذي حول المتهم آلان تورينغ إلى أيقونة وطنية بعد 70 عاما من وفاته؟ وكيف امتلك مجتمع الميم وحركات دعم المثلية كل هذا النفوذ المشبوه؟ ما قبل قوس قزح. إن الممارسات الجنسية المثلية هي أسوأ من القتل، ومهينة للغاية لدرجة أنها بحد ذاتها نوع من العقوبة، وإن التمتع بهذه الأفعال يزيدها في الواقع سوءا. منذ قرونها الأولى كانت المسيحية في أوروبا واضحة في موقفها الرافض للمثلية الجنسية، فيقول اللاهوتي كوينتيس ترتاليان أن تعاليم بولوس كانت تؤكد على أن المثلية هي تبديل للفطرة البشرية التي خلق الله الناس عليها، وأن ابتلاء البشرية بها كان عقابا إلهيا على وثنيتهم. وفي مرحلة زمنية متأخرة رأى الفيلسوف توما الإكويني أن ميول الإنسان قد تنحرف عن الميول الطبيعية المقبولة أخلاقية، حتى وإن كانت تسعى إلى الخير فهي تسلك طريقا مدمرة لهذا الخير المزعوم. وحتى المذهب البروتستانتي التنويري لم يتصالح أبدا مع الميول المثلية، إذ يقول رائد البروتستانتية الأول مارتن لوثر إن رذيلة قوم لوط كانت فداحة لا مثيل لها، وإنها كانت أبعد ما يكون عن العاطفة والرغبة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها، والتي بموجبها يكون لدى الذكر رغبة عاطفية تجاه الأنثى. كما أكد أن الغارقين في المثلية قد أغواهم الشيطان وأطفأ نور الرغبة الطبيعية في نفوسهم لانعدام خشيتهم من الله. نتيجة لذلك الإرث اللاهوتي اعتبر معظم اللاهوتيين والطوائف المسيحية أن السلوك المثلي سلوك غير أخلاقي وخطيئة تستوجب العقاب. وبهذا انتقل الذم الأخلاقي للمثلية إلى تجريم قانوني واسع النطاق، خاصة ببريطانيا التي عدت المثلية سلوكا إجراميا شنيعا لا يمكن التساهل معه، حتى أن عقوبة الممارسة المثلية في عهد الملك هنري الخامس بإنجلترا كانت الإعدام شنقا للمدانين، وهي العقوبة التي استمرت ببريطانيا حتى عهد متأخر من القرن 19. بل إنه في عام 1885 أقر البرلمان عقابا لجريمة الفحش الفادح للعلاقات المثلية بين الذكور، من أجل تجريم أوسع لكل الممارسات المثلية حتى وإن لم تصل لعلاقة كاملة. وقد انتقل هذا التجريم بدوره من بريطانيا إلى أوروبا، فنصت المادة 175 من قانون العقوبات الألماني على عقاب المثليين بالسجن والحرمان من الحقوق المدنية. مجتمع الميم. حتى نهاية القرن 19 لا يمكننا تقريبا رصد أي حركة اجتماعية مناهضة لأجل المثليين، إذ كان الجميع يعرف بأن المثلية تعتبر شذوذاً عن الحياة الطبيعية، إلا أن أولى حركات التطبيع مع المثلية بدأت مع تأسيس اللجنة العلمية الإنسانية على يد ماغنوس هيرسفيلد في برلين، والتي ساهمت في منح المثليين الحق في الانتخاب عام 1897. إضافة إلى ذلك، فقد ساهمت اللجنة في العديد من الفعاليات الترويجية للمثلية، وذلك من خلال نشرها للعديد من المؤلفات التي تروج للتحرر الجنسي، بالإضافة لرعايتها تجمعات المثليين أو ما عرف لاحقا بمجتمع الميم، والذي لاقى الكثير من حملات دعم اللجنة من أجل التغيير القانوني في جميع أنحاء ألمانيا وهولندا والنمسا. وما هو إلا ربع قرن حتى طورت اللجنة قرابة 25 لجنة فرعية لدعم المثليين في أكثر من دولة أوروبية. وعلى نطاق آخر، قام المؤسس هيرسفيلد عام 1919 بخطوة تدعيمية للجنته، فأسس معهد العلوم الجنسية بألمانيا، والذي تبعته عدة مراكز أخرى، نذكر منها على سبيل المثال معهد كينزي لأبحاث الجنس والجندر والتكاثر في الولايات المتحدة. وقد أطلقت هذه المراكز حملة عالمية لما أسمته الإصلاح الجنسي، وذلك بتأسيس الرابطة العالمية للإصلاح الجنسي عام 1928 بكوبنهاجن. وعلى الرغم من فشل الرابطة في إلغاء المادة 175، فقد ساهمت في منح المثليين قدرا وافرا من الحرية بألمانيا آنذاك. فحتى مع بقاء المادة 175، كانت السلطات أكثر تسامحا مع النزوات الليلية للمثليين، حتى يؤرخ البعض بأن عدد الحانات والمجلات الدورية للمثليين في برلين في عشرينيات القرن الماضي قد فاق أمثالها في مدينة نيويورك بعد 6 عقود. إلا أن مع وصول النازيين للسلطة تمت إعادة الأمور إلى نصابها بعد إحراق معهد هيرسفيلد وإعادة تفعيل المادة 175. لكن على أصعدة أخرى، فقد أخذ الحراك الاجتماعي للمثليين في بسط نفوذه في جبهات أخرى، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانزياح النازية من المشهد بأكمله. فابتداء من منتصف القرن العشرين وعلى نطاق عالمي، بدأت المنظمات الداعمة للمثلية في التزايد بشكل ملحوظ. فنذكر منها مركز الثقافة والترفيه الذي تأسس عام 1946 بأمستردام لدعم المثلية وكسب التعاطف المجتمعي لأجلها، وكذلك منظمة متاشين للمثليين الذكور، والتي ساهمت بتأسسها عام 1950 في الترويج للمثلية الجنسية بلوس أنجلوس والولايات المتحدة بأكملها. فتأسست على أصدائها منظمة مثليات بيليتيس في سان فرانسيسكو عام 1955 لتحقيق الدعم المجتمعي لمجتمع المثليات أيضا. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الولايات المتحدة نشر دورية وطنية للمثليين، وقد حصلت هذه الدورية عام 1958 على حكم قضائي مكنها من إرسال نسخها بالبريد عبر الخدمة البريدية. وقبل ذلك بعام واحد، وتحديدا في بريطانيا التي كانت أشد البلاد الأوروبية تجريما للمثلية، أصدرت لجنة برئاسة السير جون وولفن تقريرا يوصي بحذف العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين من جرائم القانون الجنائي، وهي التوصية التي نفذها البرلمان بعد عقد واحد، مما أدى فعليا إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية للرجال الذين يبلغون من العمر 21 عاما أو أكبر. ثم خفض السن القانوني المسموح إلى 18 عاما في 1994، ثم إلى 16 عاما في 2001. ومنذ ذلك الوقت بدأت حركة حقوق المثليين في كسب فرض أجندتها الخاصة من الحريات المزعومة، لا سيما في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. ولعل الحدث الأبرز في تاريخ مجتمع الميم أتى من الولايات المتحدة، وتحديدا في الساعات الأولى من صباح يوم 28 من يونيو عام 1969، عندما داهمت شرطة نيويورك حانة ستون وول الخاصة بالمثليين، ما أدى إلى كثير من أعمال الشغب التي استمرت لعدد من الليالي، والتي اعتبرها مجتمع المثليين بمثابة الثورة التي فتحت أمامهم الأبواب. ولهذا يحتفلون بشهر يونيو من كل عام تحت مسمى شهر الفخر. ونتيجة لهذا الحدث أتت السبعينيات والثمانينيات، وأتى معها الانتشار الواسع للمنظمات السياسية المثلية في مختلف بقاع العالم الغربي، حتى اخترق النشطاء المثليون في الولايات المتحدة على سبيل المثال الحزب الديمقراطي في برنامجه الانتخابي لعام 1980، وهو ما أتى ضمن سلسلة من الدعم السياسي لمجتمع الميم، والذي أسفر بدوره على تقلد المثليين الأمريكيين جيري دي غريك ونانسي ويرسل أول منصب حكومي للمثليين في الولايات المتحدة. كما انتخب الناشط المثلي الأمريكي هارفي ميلك لعضوية مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو، بينما أصبح جيري ستودز أول عضو مثلي داخل الكونغرس في عام 1983. كما أصبحت تامي بالدوين من ولاية ويسكونسن أول سياسية مثلية الجنس يتم انتخابها في كل من مجلس النواب الأمريكي عام 1998 ومجلس الشيوخ الأمريكي عام 2012. وفي عام 2009 انتخبت المثلية آنيس باركر عمدة لمدينة هيوستن، ليأتي إقرار المحكمة العليا الأمريكية في 2015 لوضع الحلقة الأخيرة في سلسلة الحراك الاجتماعي والسياسي لمجتمع الميم، وذلك بعدما أقرت المحكمة الحق القانوني لزواج المثليين، لتنتقل المثلية المجرمة على مر القرون من منصة الإعدام إلى وثيقة الزواج في قرن واحد فقط. ما وراء الحدث؟ بشيء من التأمل الدقيق يمكنك ملاحظة التغير الحقيقي الذي طرأ على الرؤية الغربية للمثلية الجنسية، من جرم يستوجب القتل لحق مزعوم توضع له الأجندات السياسية والإعلامية لفرضه على الجميع. هذا التغير بالأساس لم يكن سياسيا ولا إعلاميا بقدر ما كان تغيرا فكريا، ونعني به التغير الفكري الذي طرأ على أوروبا في أعقاب الثورة الفرنسية، والتخلص التام من سلطة الدين لصالح سلطة العقل البشري والرغبات الفردانية، أو بكلمات أقل لصالح الحداثة. ربما لا نمتلك تعريفا دقيقا لما تعنيه الحداثة كمفردة، وربما أيضا لا نمتلك تاريخا محددا لسيطرتها على الأشياء، لأن هذه السيطرة أتت تدريجية وتلقائية كتأثير الدومينو، يسقط شيء فتتساقط على إثره أشياء. لفهم هذا يمكننا النظر للأسس الفلسفية التي قامت عليها الحداثة، والتي تشرح لنا كيف حدث هذا التحول التاريخي في مسيرة المثلية. وأول هذه الأسس هي الصيرورة، والتي تعني التحول الدائم للشيء. فالحداثة الغربية أتت بنموذج آخر يختلف عن النموذج الديني المتميز بالثوابت والمعتقدات، وهو نموذج التغير الدائم في كل شيء، وهو ما عبر عنه المؤرخ إرنست رينان بقوله إن الحداثة قد أحلت مقولة الصيرورة محل مقولة الجوهر أو الكينونة، وجعلت النسبية يحل محل المطلق، ووضعت الحركة مكان الثابت، ليصبح الكون الحديث بتعبير توماس هكسلي كونا غير دائم وغير ثابت، وهو ما أثر بدوره على منظومة الأسرة والزواج والأدوار الجنسية. فعندما تهدم المطلق ويصبح كل شيء نسبيا، تصبح الميول المثلية مقبولة ومدعومة ولها حق الوجود والظهور كغيرها من الميول الطبيعية المغايرة. هذا الأساس الحداثي الأول لم يكن ليساعد المثلية لولا وجود الأساس الفلسفي الآخر للحداثة، نزع القداسة. فلا شيء مقدس بعدما سقط الحكم الديني في أوروبا وسيطر الإنسان على مقاليد الأمور، ليصبح المقدس الوحيد في عالم الحداثة الغربية هو أنه لا مقدس بعد اليوم، إذ أنها ترى في المقدسات معايير قديمة تفرضها عصور قديمة لا تتناسب مع عصر تأليه الإنسان الحديث. وهو ما يؤكده الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس بقوله إن العصور الحديثة قد أحدثت تخصيصا لدوائر القيم الخاصة بالعلم والأخلاق والفن، حيث تصبح النقاشات العلمية ودراسات الأخلاق والقانون والإنتاج الفني مسألة متخصصين. وبهذا لم يعد من حق العامة تقرير ما هو أخلاقي من عدمه بناء على معتقداتهم الدينية، بل يجب عليهم ترك هذا الحكم للمتخصصين. ولهذا ظهرت الدعوات التي تحاول إثبات أصالة المثلية بيولوجيا وتاريخيا، لأن المتخصصين ستكون كلمتهم مصدقة في العلم كما في الأخلاق، أما أعراف البشر وطبيعتهم وحتى دينهم وأخلاقهم فقد فقدت قدسيتها في عالم الحداثة ليحل محلها مقدس آخر، هو الخطاب العلمي الذي يلجأ إليه باعتباره سلطة أخلاقية فوق الدين. من أجل هذا كله تتأكد أهمية التأسيس الفكري في مجتمعاتنا المسلمة، والتي يجب أن تتمركز حول التشريع الإلهي الثابت المقدس، فلا تغيره صيرورة ولا تنزع عنه قداسته. فالنص القرآني والحديث النبوي أمور ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، وما كانت أوروبا لتنزلق في مزلق المثلية إلا بالتحريف الديني والعبث بالتشريعات أولا، ثم بتبني مقولات الحداثة وترقيع تلك الشريعة المسيحية بلباس حداثي لا يستر أبدا جسد الدين. وقد صدق ربنا في محكم تنزيله الحكيم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.